بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر ربيع الأول من عام 44,400 من الهجرة، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة آل عمران. وقفنا عند الآية 65، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. تفضل اقرأ بارك الله فيك. صوت ما في صوت. تفضل. شيخنا صوتي واضح الآن؟ واضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه أنه كان على دينهم. قالت اليهود: ذلك. وقال: وكذبهم الله جميعا وأخبر أنه كان مسلما، ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل بعده، أي إنما كانت اليهودية بعد التوراة والنصرانية بعد الإنجيل. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بالعلم، أي بما كان في زمانكم وأدركتمه، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. قال قتادة: أي على ملته. وهذا النبي يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا يعني المؤمنين الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. نعم، واصل. وقوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب، يعني من لم يؤمن منهم، لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم بما يودون من ذلك وما يشعرون. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي أنها آيات الله وأنه رسوله، يعني به خاصة علمائهم، لأنهم يجدون نعت محمد في كتابهم ثم كفروا به وأنكروه. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون، أي لم تخلطون الحق بالباطل. قال الحسن: يعني ما حرفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قبلوه عن الشيطان. وقوله تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أن محمد رسول الله وأن دينه حق. طيب، بارك الله فيك. لحظة. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. طيب، يعني بمحمد. وجه النهار وكبره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلى لمن تبع دينكم. قال في تفسير الكلب: كتبت يهود خيبر إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمد أول النهار واكفروا آخرة أي اجحدوا آخرة ولبسوا على ضعفة أصحابه حتى تشككوهم في دينهم فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها لعلهم يرجعون عن محمد وعما جاء به. وقال مجاهد: صلت اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام أول النهار صلاة الصبح وكفرت آخرة مكرا منهم ليرى الناس أنه قد بدت لهم الضلالة بعد إذ كانوا اتبعوه. وقوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، يعني أن الدين دين الإسلام، أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال فيها تقديم: إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم، أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم، فإنه لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولن يحاجكم بمثل دينكم أحد عند ربكم. فقال الله: قل إن الهدى هدى الله والفضل بيد الله، وفضل الله الإسلام، يؤتيه من يشاء والله واسع، يعني لخلقه، عليم يعني بأمرهم، يختص برحمته أي بدينه وهو الإسلام، من يشاء يعني المؤمنين. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. قوله تعالى: طيب بارك. ومن أهل الكتاب طيب لحظة بالقطاري يؤديه إليك يعني من آمن منهم. وقال قتادة: كنا نحدث أن القنطار من لحظة طيب هنا طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. هذه الآيات وما بعدها كلها في مناقشة ومجادلة ومحاجة اليهود والنصارى أهل الكتاب، يحاجهم الله ويقيم عليهم الحجج. فيقول سبحانه وتعالى: لما تحاجون في إبراهيم. اليهود ادعت أن إبراهيم كان على ملة اليهودية، والنصارى ادعت أن إبراهيم كان على ملة النصرانية، فبرأه الله من ذلك وأكذبهم، فليس هو لا يهوديا ولا نصرانيا، وإنما اليهودية والنصرانية جاءت بعد إبراهيم، فموسى من ذرية إبراهيم وبعده بزمن طويل، وعيسى من ذرية إبراهيم وبعده بزمن طويل، فكيف يقولون إنه يهوديا، إنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ فقال الله سبحانه وتعالى لهم: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ كيف تقولون إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ فهذا دليل على جهلهم وأنهم لا يعلمون. قال الحسن رحمه الله: والحسن إذا جاء عند المفسرين في الغالب الحسن، فالمراد به الحسن البصري، قد يراد به الحسن بن علي رضي الله عنه ولكن قليل جدا، لكن إذا أطلق عند المفسرين فالمراد به الحسن البصري. يقول: قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه، أنه كان، يعني نسبوه أنه كان على دينهم، أو ادعوا أنه كان على دينهم، فقالت اليهود ذلك، وقالت النصارى ذلك، أي ذلك اليهود قالت إنه على ديننا والنصارى قالت إنه على ديننا، فكذبهم الله جميعا وأخبر أنه كان مسلما على ملة الحنيفية، وهي إخلاص عمل لله، ثم احتج عليهم أنهم إنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. كيف، أين عقولكم؟ أفلا تعقلون؟ وين عقولكم وأنتم تدعون هذه الدعاوى الباطلة، وأنتم تعلمون إن إبراهيم عليه السلام يعني قد جاء قبل التوراة والإنجيل، ولذلك الله عز وجل قال في الآية التي بعدها: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم تحاجون فيما لكم به علم، أنتم تعرفون، عندكم علم وعارفين، ولذلك قال: أفلا تعقلون؟ كيف تحاجون في شيء وأنتم تعلمونه وتدعون دعاوى كاذبة؟ ثم قال: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ليش تحاجون في أشياء لا تعلمونها؟ فلا تدخل نفسك في شيء ليس لك به علم. تحاج فيما لكم به علم بما كان في زمانكم وأدركتموه وعرفتم أن إبراهيم قبل زمانكم بزمان طويل، كيف تحاجون؟ فلماذا تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بيّن أتباع إبراهيم منهم، هل هم اليهود أو النصارى الذين يدعون أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ قال إبراهيم كان على ملة الحنيفية، وأن أولى الناس بإبراهيم هم أتباعه الذين صدقوه في زمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد كان على ملة إبراهيم لأن الله أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، والمؤمنون معه الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباع إبراهيم لأنهم على ملة إبراهيم، ولأن الله قال فيهم واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فأولى الناس على ملته هم أتباعه ومحمد، والمؤمنون من أمة محمد عرفوا نبي الله فاتبعوه. يقول ود الطائفة من أهل الكتاب، هذه من أحوالهم يذكرها الله سبحانه وتعالى ومواقفهم السيئة، أنهم يتمنون إضلال المؤمنين، ولكن هذا الإضلال عائد عليهم. والمراد بالطائفة من أهل الكتاب هم الذين لا يؤمنون بالقرآن بلا شك، لأنهم يضلون. قال لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم بما يودون بما يتمنون وما يشعرون، يعني هم يريدون إضلال المؤمنين لكن لا يستطيعون ولا يقدرون، وإنما يضلون أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم يضلون أنفسهم. ولا تزال الآيات في محاجة ومناقشة هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب، لما تكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون أنها آيات الله وأن محمد رسول الله؟ وهذا يعني مخاطبا به علماؤهم على وجه الخصوص، وأتباع العلماء منهم عامتهم الذين يتبعون العلماء ولا يدرون على وجه العموم، وأنتم تشهدون بأن محمدا رسول من عند الله وأنتم تعرفونه بصفاته في كتبكم، ولكنكم تريدون يعني الخلط الحق بالباطل والتلبيس على المسلمين. قال الحسن البصري يعني ما حرفوه من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قبلوه عن الشيطان، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. طيب، ومثل ما ذكرنا ما تزال الآيات في مناقشة هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب وبيان مواقفهم السيئة، حيث قالت طائفة منهم من أهل الكتاب قال بعضهم لبعض لندخل في دين محمد ولنؤمن بدين محمد أول النهار وجه النهار، وإذا جاء آخر النهار كفرنا، لعلهم أي أتباع محمد يرجعون عن هذا الدين. لماذا يرجعون؟ يقولون هؤلاء أهل الكتاب عندهم علم وعندهم معرفة، لو كان هذا الدين حق لبقوا عليه، لكن لما رجعوا وارتدوا عنه عرفوا أنه دين باطل وأن محمدا يعني كاذب في دعواه، فهذا يريدون تأثير ذلك على المؤمنين حتى يرتدوا، ولكنهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. طيب، يقول لبسوا عليهم دينهم شككوهم حتى يرجعون أتباع محمد. قال مجاهد صلت اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار الصبح وكفرت آخرة مكرا منهم ليرى الناس أنهم قد بلت لهم الضلالة بعدها إذ كانوا اتبعوه قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، يعني أن الدين دين الإسلام، أن يؤتى مثل ما أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به أو يحاجوكم عند ربكم. يقول المؤلف هنا فيه تقديم، إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة، يعني هذا هل هذا الخطاب كان بين اليهود واليهود أو بين المؤمنين واليهود، أو هذا خطاب من الله للمؤمنين؟ خلاف عند المفسرين، خلاف عند المسلمين. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم، فإنه لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولن يحاجكم بمثل دينكم أحد عند ربكم. طيب، ولا تؤمنوا، يقول اليهود بعضهم لبعض، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي على دين اليهودية. قل إن الهدى، أي الحق والهدى والدين والشرع، هدى الله، ليس هدى اليهود ولا النصارى، وإنما هدى الله سبحانه وتعالى. قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، قيل هو من كلام اليهود لا تؤمن، لأن الله قد آتاكم التوراة وآتاكم العلم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. رد الله عليهم بقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا على الرأي الأول، هذا الرأي واضح أن الآية في سياق اليهود، وأن اليهود يقول لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. رد الله عليهم بقوله إن الهدى هدى الله، ثم قولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتكم من كلام اليهود، فرد الله عليهم مرة أخرى بقوله قل يا محمد إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الرأي الأول. وهناك رأي آخر، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من كلام اليهود. قال الله عز وجل ردا عليهم قل يا محمد لهم إن الهدى هدى الله، أي الشرع الذي شرعه الله وأنزله على محمد هو هدى الله، والقرآن هو هدى الله. أن يؤتى أحد، أي يا محمد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أنت وأتباعك، أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة هؤلاء، فأنتم قد آتاكم الله القرآن. وقل لهم أيضا هذا الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. فالآية ليس فيها اعتراض، ليس فيها جملة معترضة، وإنما هو كلام اليهود، فانتهى كلام اليهود في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فجاء الرد من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بما بعدها قل إن الهدى إلى آخر الآية، وليس هناك جملة معترضة ولا شيء. هذا الرأي. والرأي الأول، الرأي الأول لا، الرأي الأول على أن الجملة معترضة، لأن الرأي الأول يرى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن هذا من كلام اليهود، فرد الله عليهم بقول قل إن الهدى هدى الله، ثم هذه جملة معترضة، قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذا من كلام اليهود. فهذا قول وهذا قول، كلاهما قولان للمفسرين، يعني الذي يظهر يعني كلاهما يعني متقارب، لأن هذا قول وهذا قول، لكن المؤلف هنا كأنه يميل إلى أن الجملة معترضة، وأن السياق لا يزال في مع اليهود، وأن قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هو من كلام اليهود. والرأي الثاني أنه من كلام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كلا المعنيين محتملان. قوله يختص برحمته من يشاء، هذا واضح، يعني تكملة للآية. طيب نواصل الآيات. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني من آمن منهم. قال قتادة: كنا نحدث أن القنطار 100 رطل من ذهب أو 80,000 من الورق. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني إن سألته حين تعطيه إياه رده إليك، وإن أنظرته به أياما ذهب به. طيب. ذلك بأنهم طيب واصل نعم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، يعني مشركي العرب، سبيل يعني إثم. وفي تفسير الحسن: كانوا يقولون إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دينهم، فلما تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق. قال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أنهم كاذبون. بلى من أوفى بعهده واتقى. قال الحسن: يعني أداء الأمانة وأدى الأمانة وآمن، فإن الله يحب المتقين. طيب بارك الله فيك. هذا أيضا يعني أنت تلاحظ، يعني لا تزال الآيات في سياق الحديث عن أهل الكتاب وبيان مواقفهم وإقامة الحجة عليهم وبيان أحوالهم. ومن أحوالهم في حكم الله العدل سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب من هو أمين يؤدي الأمانة، ومنهم من ليس بأمين ولا يؤدي الأمانة. فمنهم من أن تأمنه بقنطار وهو المال الكثير فيؤديه ويرده إليك، ومنهم من تأمنه بمال قليل وهو الدينار لا يؤدي عليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني تلح عليه إلحاحا بأن يرد عليك مالك. طيب المؤلف هنا قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قال من آمن منهم. هو يحتمل من آمن وهو أقرب، أو قد يكون أمينا وإن لم يؤمن، لكنهم على صنفين، هذا المقصود. طيب ما المراد بالقنطار؟ يقول قتادة: القنطار 100 رطل من الذهب أو 80,000 من الورق. هذا بتقدير يعني مقارب، لكن الصحيح الله أعلم، عشان نخرج من الخلاف في تقديره، إذا كان قتادة يقول مثلا 100 رطل أو 80,000 من الورق أو نحو ذلك، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، نقول القنطار تطلقه العرب وتريد به المال الكثير من غير تحديد. طيب قال: ومنهم أن تأمنه بدين لا يؤدي لك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملحا عليه بالسؤال والمطالبة حتى يعطيك إياه. لماذا؟ قال السبب: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، يعني العرب، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا إثم إذا أخذنا أموالهم. كانوا يقولون هذه الحقوق لنا ما داموا أنهم ليسوا على ديننا، فقد يعني أباح الله لنا أن نأخذ أموالهم، وهذا كذب على الله، كذب. كيف تأخذون أموال الناس بغير حق؟ يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. فإذا جاءوا إلى العرب من الأوس والخزرج أخذوا أموالهم وقالوا إن الله أباح لنا ذلك، إن الله أباح لنا ذلك ولم يؤثمنا على أخذ شيء من أموالكم، لأننا نحن أهل كتاب وأنتم أهل جاهلية. فرد الله عليهم، قال سبحانه وتعالى، قال إن هذا كذب وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: بلى. هذه تأتي في الجواب المنفي، إذا قلت لك أليس حضورك هذا اليوم مبكرا؟ فتقول بلى. ما تقول نعم، لأن نعم قلب للمعنى. فإذا قيل لك أليس حضورك مبكرا؟ تقول بلى حضوري مبكرا. فلو قلت نعم تقول نعم حضوري ليس مبكرا. فلذلك بلى في القرآن تأتي في جواب السؤال المنفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، نعم لست بربنا. فهنا جاءت بلى، بلى جواب للاستفهام المنفي، أو يعني قد يقدر. مثل هنا قال ومنهم من إن تأمنه ولا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ليس هذا نفي، ليس علينا في الأميين سبيل. قال الله عز وجل بلى عليكم سبيل، بلى إن أخذتم أموالهم بغير حق فعليكم الإثم، بلى عليكم سبيل وأنتم آثمون. ومن أوفى، بلى من أوفى بعهده واتقى، أوفى يعني بالأمانة التي استؤمن عليها، واتقى الله عز وجل وردها لصاحبها. بلى من أوفى بعهده واتقى أدى الأمانة وآمن، فإن الله يحب المتقين. أما الخيانة والكذب والافتراء على الله فإن هذا لا يقبل. طيب واصل. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني هم أهل الكتاب، كتبوا كتبا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله فاشتروا به ثمنا قليلا، أي عرضا من عرض الدنيا، وحلفوا أنه من عند الله. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الدنيا، ولا يكلمهم الله أي بما يحبون، وذلك يوم القيامة، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم. قال ولا ينظر إليهم نظرة رحمة يوم القيامة. وقول ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم يعني موجع. وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب، جاء بتفسير قتادة، حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه عند الله. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة كما آتى عيسى، ثم يقول للناس كونوا عبادا لله أي اعبدوني، يقول لا يفعل ذلك من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. قال الحسن احتج عليهم بهذا لقولهم أن عيسى ينبغي له أن يعبد، وأنهم قبلوا ذلك عن الله وهو في كتابهم الذي نزل بالحكمة. قال ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيين أي علماء فقهاء، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون. طيب بارك الله فيك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، المؤلف يقول هم أهل الكتاب، كتبوا كتبا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله فاشتروا به ثمنا قليلا، أي عرضا من عرض الدنيا، وحلفوا أنه من عند الله. هذا واضح جدا، والسياق يعني يؤيده بأن هذه الآية في سياق أهل الكتاب. ومن المفسرين من يرى، من المفسرين من يرى أن الآية نزلت في رجل من الأنصار أو رجل من الصحابة، أنه اشترى ثمن، يعني كان بين أحد الصحابة رضي الله عنهم وأظن أحد المنافقين، باعه بيعة وقال وسلم له الثمن، فقال اليهودي لم تعطني، أو قال يعني اليهودي أو غيره لم تعطني قيمته، فحلف أنه لم يعطه. فنزلت الآية في هذا، أن يعني نزلت الآية فيه أن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة، فجاءت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهل نقول إن الآية نزلت في أهل الكتاب أو نزلت في هذا الرجل؟ كلاهما قولان للمفسرين، وفي نظري أنهما لا يتعارضان، وكلاهما قولان صحيحان. فإن قلنا إنها في اليهود صحت الآية واحتملت، وإن قلنا إنها في هذا الرجل من الأنصار أو من الصحابة صحت الآية، كلاهما صحيح. لكن الذي يظهر أن ربطها بسبب النزول في قصة الرجل أقوى لقوة سندها، والقول بأنها في اليهود يؤيده السياق. وعموما الآية هي فيها وعيد شديد لمن يعني يخون العهود وينقض العهود ويأخذ بآيات الله الثمن القليل، فهي في ظاهرها أنها جاءت بأسلوب العموم، بأسلوب العموم، إن الذين يشترون، يدخل في ذلك اليهود ويدخل في ذلك كل من يشتري بيمينه ويحلف أيمانا كاذبة ليقتطع مال امرئ بغير حق. طيب، ما هي العقوبة؟ قال الله سبحانه وتعالى لا خلاق لهم في الآخر، ليس لهم نصيب في الآخرة في الجنة، ولا يكلمهم الله. قال المؤلف لا يكلمهم بما يحبون ذلك، وذلك يوم القيامة. المؤلف كما هو معلوم عندنا جميعا ابن أبي زمنين على مذهب أهل السنة والجماعة، فهو يثبت الكلام لله على الوجه اللائق به. فيقول هنا نفي الكلام هنا لا يكلمه الله كلام تكريم، لا يكلمه الله كلام تكريم، وقد يكلمهم في مواضع كما يقول، قال أخسأ فيها، ويقول أين شركائي، أو يقول جزاءكم بما كنتم تعملون، أو نحو ذلك. فهذا إذا جاء من عند الله نقول نثبت فيه أن الله يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم، يسألهم عن أعمالهم. فإذا سئلت كيف مرة يقول الله لا يكلمهم مرة يسألهم، نقول لا يكلمهم كلام تكريم، ولكنه يكلمهم كلام توبيخ. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظرة رحمة، الله ينظر إلى عباده وعباده ينظرون إليه، لكن ليس جميع العباد ينظرون إليه، وإنما العباد المؤمنين ينظرون إلى ربهم، وأما الكفار فإنهم عن ربهم محجوبون، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه ينظر لعباده. والنظر هنا مراد به نظر الرحمة والعطف، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من ذنوبهم ولا يمحو عنهم ذنوبهم، بل تبقى ذنوبهم عندهم ثم يجازون بها الجزاء الأوفى. وهذا يعني مما يدل على أن الآية في سياق أهل الكتاب أنها ما تزال، وإن منهم أي أهل الكتاب فريقا أي أناسا وطائفة يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفونه يغيرون ويميلون ويبدلون، يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يلوون ألسنتهم يعني يغيرون ويحرفون ويبتدعون فيه، ويقول لتحسبهم من الكتاب، وما هو من الكتاب، بل هو تأويل وتحريف من عندهم، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن هذا كذب. طيب واصل بارك الله فيك. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أي من دون الله أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون أي على الاستفهام أي لا يفعل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب ما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من النبي ولتغفرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصر أي عهد ثقيل قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يقول الله أنا شاهد معهم وعليهم لما أعطوا من بما أعطوا من الميثاق والقرار قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا ويبلغوا كتاب الله وبإعداته بعباده وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه وينصروه فمن تولى بعد ذلك أي بعد العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم فأولئك هم الفاسقون. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب يعني في قول تعالى ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة هذا من إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى من الكتاب وأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي ولا يحصل ولا يصدر أن الله سبحانه يختار من البشر من هو النبي ويصطفيه بالنبوة والرسالة وثم يفتري على الله الكذب لا يمكن. ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ويختارهم بين الخلق ويوحي إليه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذه رسالة لمن؟ رسالة للنصارى الذين يقولون إن عيسى يأمرنا بعبادته. فما يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يقول عيسى كونوا عبادا لي من دون الله أي اعبدوني. لا يمكن هذا ولا ولا ولا ولا يفعله أبدا ثم يقول الناس كونوا عباد لي من دون الله. ولكن يقول ماذا؟ ولكن استدراك ببيان ما يقوله ولكن كونوا ربانيين أي يقول لهم أي عيسى أو غيره أو النبي الذي يرسل إليهم يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين أي أهل علماء وفقهاء تعلمون الناس وتقرئونهم القرآن وتقرئونهم الكتاب وتعلموا هذا الذي جاءت به الرسل وهم أمناء الله أو هم الأمناء على وحي الله سبحانه وتعالى. فيبعد كل البعد أن يأتي نبي ويفتري على الله الكذب. فهي رسالة للنصارى الذين يدعون أن عيسى يقول هذا ورسالة لأهل الكتاب عموما الذين الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالعلم وبالكتاب ثم يفترون على الله الكذب ويكذبون على الله. ولا يمكن أن يأمرهم بأن يجعلوا الملائكة والنبيين يعني أربابا من دون الله أن يعبدوا من دون الله. كيف يأمرهم بالكفر وهم مسلمون؟ هذا لا يمكن. كل هذه استفهامات هذه يعني رسالة لهؤلاء واستنكار وتوبيخ لهم كيف يدعون هذه الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. ولذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى ويبين الله لنا سبحانه وتعالى أنه قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يتبعوا نبيهم محمد بأن يتبعوا محمد لأنه سيدهم وهو إمامهم. ولذلك لما جاء في الإسراء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في ليلة الإسراء أما الأنبياء وصلوا خلفه فهو إمامهم. فالله أخذ الميثاق على النبيين جميعا وقد آتاهم الكتاب والحكمة. قد أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا بأن يؤدوا هذه الأمانة وهو الميثاق الذي أخذ عليهم الميثاق الذي إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ويصدقنه ولا ينصرونه نصرا مؤزرا. قال الله عز وجل: أأقررتم أيها الرسل والأنبياء وأخذتم على ذلك إصري وعهدي وإقراري وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. فأقروا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا أني يعني أنني أخذت عليكم الميثاق وأن محمدا رسول من عند الله. فإذا كان هذا قد أخذ على الأنبياء أشرف الخلق، فالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قد أخذ الله عليهم الميثاق. ولذلك سيأتينا في آخر السورة: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم قال الله عز وجل متوعدا لكل من يعرض عن ذلك وعن الميثاق، قال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ولاحظ أن دخل ضمير الفصل هم فأولئك، يعني في غير القرآن ممكن تقول: فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون أو فأولئك فاسقون، جاء بهم ضمير الفصل، وفائدته التأكيد والاختصاص، أي هم الفاسقون لا غير. طيب واصل. أسلم من في السماوات والأرض ومن مكرها، قال في تفسير الحسن: وله أسلم من في السماوات، ثم انقطع الكلام، ثم قال: والأرض، أي ومن في الأرض طوعا وكرها، يعني طائعا وكارها. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا جعل الله من الإسلام طوعا كمن دخله كرها. قال يحيى: لا أدري أراد المنافق أو الذي قوتل عليه. قال قتاده: أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه، وأما الكافر فأسلم كارها فلينفعه ذلك ولم يقبل منه. قال يحيى: يعني بالكافر المنافق الذي لم يسلم قلبه. قال محمد طوعا مصدر وضع موضع الحال. قوله تعالى: قل آمنا بالله علينا وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط. قال الأسباط قصة وإخوته إلى قوله مسلمون. قال الحسن: هذا ما أخذ الله على رسوله ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به إذ لا نبي بعده. قوله تعالى: فغير الإسلام دينا بل يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسر نفسه وصار في النار وخسر أهله من الجور. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب عندنا الآيات هذه، يعني قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون، هذا مثل ما ذكرنا لليهود والنصارى ولكل من لم يقبل دين الإسلام، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى دخولا أوليا لمناسبة السياق. والاستفهام هنا استفهام إنكاري: أفغير دين الله يبغون، هل يريدون دينا غير دين الإسلام يبغون ويطلبون؟ وهذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين التوحيد والإقرار لله بالوحدانية، هذا الدين أسلم لله سبحانه وتعالى وأقر بوحدانيته من في السماوات جميعا والأرض جميعا طوعا وكرها. وهذا الخلق كلهم الذين أسلموا من في السماوات والأرض كلهم يرجعون إلى الله. اختار المؤلف ما قاله الحسن البصري رحمه الله: وله أسلم من في السماوات، ثم تقف ثم تقول: والأرض طوعا وكرها، أي أن الذين في السماوات أسلموا كلهم، إسلامهم إقرار طوعا، لأنهم ملائكة، لأنهم ملائكة يعترفون بالله ولم يشركوا به شيء طرفة عين. فذلك قال هنا، قال: كل من في السماوات أسلم. أما الأرض فقد أسلم من فيها، لكنهم كانوا على صنفين: منهم من أسلم طوعا كالمؤمنين، ومنهم من أسلم كرها كالكفار الذين والمنافقون وغيرهم، يعني وإن كان في ظاهرهم الكفر والعناد والإعراض، إلا أنهم في قلوبهم وفي فطرهم أنهم أسلموا كرها. هذا وجه جميل جدا، يعني وجه جميل جدا. وإن قلت يعني أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها عامة، فهذا جائز. وإليه ترجعون، أي جميع الخلق يرجعون إلى الله. وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها، أي يعني إنقاد. المراد بالإسلام هنا هو الانقياد، الانقياد لله سبحانه وتعالى، الانقياد لله عز وجل، يعني انقاد لله سبحانه واعترف به كل من في السماوات. حتى فرعون الذي يدعي أن يدعي الربوبية والألوهية، في قرارة نفسه أنه قد أسلم لله، هذا أمر واضح. وهذه الآية فيها الإعلان بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأنه هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا دين اليهودية ولا دين النصرانية. ولذلك قرره بقوله: قل آمنا بالله. القل يا محمد لهؤلاء اليهود، مر معنا في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. وهنا قال قل، ما الفرق؟ نقول هناك خطاب للمؤمنين جميعا في مواجهة اليهود، وهذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل لهؤلاء اليهود يا محمد: آمنا بالله وما أنزل علينا. ولاحظ أنه قال علينا، هناك قال إلينا، لأنه إذا كان لأن العلاء تفيد الاختصاص، تقول أنزلته عليك إذا أريد به الشخص واحدا، وإذا أردت به جماعة تقول أنزلنا إليكم، أنزلنا إليكم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال المؤلف: المراد بالأسباط هم يوسف وإخوته، يعني أبناء يعقوب. هذا رأي، ولكن الصحيح الذي حرره شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الأسباط هم قبائل اليهود الذين أرسل فيهم الأنبياء. وأما إخوة يوسف لم يوحى إليهم ولم ينزل إليهم شيء، وإنما الذي أنزل إليه أو أوحي إليه هو يوسف فقط، فيوسف هو النبي. أما إخوته لم يكونوا أنبياء. وإذا قيلت الأسباط قل هم قبائل اليهود الـ12، هذه القبائل فيهم أنبياء بلا شك. فما أنزل على الأنبياء من الأسباط هم المراد في الآية. قال: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، أيضا أوتوا الكتب، لا نفرق بين أحد منهم. هذا هو المطلوب، أن نؤمن بالله ونؤمن بالرسل وبالكتب، لا نفرق بين الرسل كما تفعله اليهود، تؤمن ببعض وتكفر ببعض. ونحن له مسلمون، أي منقادون مطيعون لله سبحانه وتعالى. يقول الحسن: هذا ما أخذه الله على رسوله، ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قول: ثم جاءكم رسول مصدق. فهذا الذي أخذ على الرسول على محمد وأتباعه لما قال: قل آمنا. نعم. طيب، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو دين الإسلام، دين التوحيد ملة إبراهيم، فمن اتبعه سلم ونجا، ومن يبتغي غيره ويكفر به فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة. نعم واصل. أحسن الله إليك. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ قال مجاهد: بعث برجل من بني عبد كفر بعد إيمانه وجاءهم البينات يعني كتاب من البينة وحجة، والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يجيب وحجة، أولئك جزاؤهم أن تعلم أولئك الناس أجمعين يعني بالناس المؤمنون خاصة خالدين فيها أي في التمثال التعبد وثوابها النار. ارفع الصوت ارفع الصوت. وقول الله يخفف عنهم العذاب ولهم الظلم أي تقهرون في العذاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني من أراد الله أن يهديه إن الله غفور رحيم. واصل واصل. قوله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ازدادوا كفرا، قال الحسن: هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أي ماتوا على كفرهم. يقول: لن يقتل الله إيمانهم الذي كان قبل منهم إذا ماتوا على كفرهم وأولئك هم الضالون. وقوله تعالى: إن كفروا وماتوا فرق فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا سلابا. قال محمد: يقال هذا ملء هذا أي مقدار ما يملى، والملء المصدر ففي الفتح يقال ملأت الشيء ملأ، هذا هو الاختيار. واصل واصل. من تنادى الدخل حتى تنفقوا ما تفقون، قال الحسن: يعني الزكاة الواجبة، وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلم يحفظه لكم حتى يجازيكم به. طيب بارك الله فيك. عندنا هذه بقية الآيات حتى نختم هذا الجزء. قال سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذا استفهام تعجبي من الله سبحانه وتعالى، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعدما كانوا مؤمنين وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. سماهم ظالمين لأنهم تجاوزوا الحد وعرفوا الحق فتركوه، وجاءهم البينات، جاءهم القرآن وجاءتهم الحجج البينة وتركوها. قال الله في جزائهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي أن الله أنزل عليهم اللعنة منه ومن ملائكته والناس أجمعين، يعني المراد بالناس المؤمنين الذين يلعنونه خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار التي هي سبب اللعنة التي هي أثر اللعنة التي هي أثر اللعنة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم، إلا من تاب وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الفرصة للتوبة والرجوع إليه. إلا من تاب بعد ذلك وأصلح، من أراد الله هدايته فتاب وأصلح فإن الله يتجاوز عنه ويغفر له. في الآية دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه فتح لهم باب التوبة. طيب قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. لحظة شوي. طيب: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. يقول قال الحسن هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ماتوا وهم كفار، كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن لن لن لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي ماتوا على كفرهم. هذا تفسير، هذا وجه. وقيل أن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا أي ماتوا على كفرهم، هذا وجه. أو ثم ازدادوا كفرا أنهم لن تقبل توبتهم لأنهم يعني لأنها وقت احتضار، وقت احتضار، لأنهم إذا تابوا لا يتوبون إلا عند معاينة الموت، وهذه لا تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون. طيب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي هذه صريحة واضحة يعني ماتوا وهم كفار وخرجوا من الدنيا على كفرهم، فالنتيجة لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولا افتدى به. هذا من باب التعليق على المستحيل، لأنه لا يمكن يوم القيامة أن يأتي ولا بمقدار مثقال ذرة من ذهب، كيف يأتي بالأرض ملء الأرض؟ من وين يأتي؟ من أين يأتي من الأرض ذهبا؟ لا يمكن، لن يقبل منه من الأرض ذهبا لو جاء بها. وهذا من التعليق على المستحيل. وأولئك هم الضال، وقال بالأرض حمن ولو افتلا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال بعدها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد يسألك سائل ويقول لك يعني ما المناسبة، فنقول لما قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار لن يقبل منهم صدقة ولا فدية، أشاء يعني نبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أن ينفقوا في الدنيا لأن نفقتهم ستنفعهم في اليوم الآخر، فقال لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. وهذا الذي ينبغي الإنسان أن ينفق مما يحب، ولكن لو أنفق مما هو أقل من ذلك ولو شيئا يسيرا فإن الله يقبله. ولذلك جاء بعدها وما تنفق من شيء ولو شيئا يسيرا ولو كان أقل فإن الله به عليم، وإذا كان به عليما فإنه يجازي عليه. طيب لعلنا نقف عند نهاية الجزء، إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.